في ليلة العيد يا أجمل درة في العيد أحباب الليل وسهرات عشاق في الفن وهمسات أحباب الليل وسهرات عشاق في الفن وهمسات نهدي لك أحلى نغمات وتمتع في النهار سعيد أهلا وسهلا في ليلة العيد أهلا وسهلا في ليلة العيد أهلا وسهلا في ليلة العيد اهلا وسهلا في ليلة العيد اهلا وسهلا في ليلة العيد اهلا وسهلا في ليلة العيد Thank you. العيد اهلا وسهلا في ليله العيد اهلا وسهلا في ليله العيد اهلا وسهلا.